عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي وشرعنا الأسبوع الماضي لله الحمد في كتاب الوصايا بدأنا بالمقدمة ندخل اليوم في الحديث الأول من حديث هذا الكتاب المبارك كتاب الوصايا من كتاب عمدة الأحكام تفضل مستعلين الصوت لأصبح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وفي رواية لا في شيخ لا ما حق امرئ مسلم عبد الله بن عمر الأول هذا أول حديث ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به خذ خذ خذ الحديث الأول يعني ترتيب مختلف لا خذ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده نعم جزاك الله خير لا في زيادة عند مسلم زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي نعم هذا الحديث عظيم حديث الأول من هذا الكتاب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده هذا الحديث ظاهره بأنه فيه تحذير من التسويف في الوصية أو التهاون في الوصية أو الإهمال في الوصية خاصة كما سنبين إن كانت فيها حقوق لابد أن تبين وفيها بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد الأمة على كل ما فيه لهم خير وأن يرشدهم أيضا وينهاهم عن كل ما قد يكون فيه شر فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين يرشد الأمة على أن من كان عنده شيء يحتاج إلى أن يوصي به فلا بد أن يوصي به ولا يتهاون في ذلك ويتركه لأن هذا سيؤدي كما سنبين إلى ضياع الحقوق فهذا الحديث مجمله كما قبل أن ندخل في التفاصيل يبين على أن من عنده شيء يوصي به سواء مال عنده يوصي به أو حقوق له عند الغير أو حقوق عند الغير له ديون أو حتى يريد أن يوصي وصية غير المال يوصي لأبناء يوصي بمن يتعهد أبنائه وذلك فعليه من لم يعلم من حاله بأنه لابد أن يوصي بشيء ألا يتأخر في ذلك لأن المرء لا يعلم متى يكون الأجل وإلى متى سيعيش أصالة فهنا في هذه الحالات تكون الوصية واجبة متعينة إن كان هناك كما سنوين في الوصية سنوين حق الوصية لكن إن كانت هناك ما يستدعي الوصية كما جاء في هذا الحديث فهنا تكون الوصية على الوجوب طبعا الأمر الذي جاء هنا على الجمهور أن الأمر ندب الوصية كما سنوين على الاستحباب عند الشافعي وعند الجمهور أن الوصية على الاستحباب بخلاف داود من أهل الظاهر قال بأن الأمر هنا أمر إيجاب بأن الوصية واجبة لذلك اختلف أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم حق هذا الذي قال فيه داود أن على الوجوب الجمهور اختلفوا البعض كما نقل عن الشافعي رضي الله عنه وارضاه قال ما الحزم ما الاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده فيستحب التعجيل فيعني قال في تفسيرها الشافعي على أن حق امرئ مسلم يعني الحزم والاحتياط للمسلم أن ألا أن تكون الوصية مكتوبة عنده فيستحب التعجيل وأيضا قالوا من هذه المسألة الاستحباب التعجيل السياق لأنه قال يبيت ليلة أو ليلتين فجعل فيها تراخي لأن الإنسان ممكن يجبل فليلة أو ليلتين وفي البعض أكثر فدل ذلك على أنها ليست على الفورية فعلم بأن المسألة على الاستحباب في هذه المسألة وأن هنا ليس الحق اللي هو المقصود به الفورية والبعض أيضا قال بأن من المحق امرئ مسلم أي من المعروف من المكارم والأخلاق أنه لو كان هناك شيء يحتاج أن يوصى به فأن يوصى به المرء ولا يبيت إلا والوصية مكتوبة عندهم. كما جاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل امرئ مسلم أو حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع مرة. فحق هنا جاءت من مكارم الأخلاق أن المرء يغتسل في الأسبوع مرة، فهنا جاء الحق بمعنى مكارم الأخلاق. يعني هذه كلها تفسيرات لأهل العلم على أن الحق المقصود في الحديث ليس أمر وجوب بل هو أمر ندب، سواء كما قال الشافعي بأنه من باب العزم والاحتياط أن يفعل أو من باب مكارم الأخلاق عند البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم. طب هل هذا اختصاص المسلم بالوصية أم تقع من المسلم بغير المسلم؟ الصحيح أنها تخرج مخرج الغالب وأن ليس لها مفهوم، يعني حتى غير الكافر، الكافر إذا وصى فالوصية، إذا وصى الكافر مثلا بجزء من ماله لمسلم فنمرق كما قلنا تمضى تنفذ. لذلك المسألة هنا الحديث عن حق امرئ مسلم هنا على الغالب، وأيضا دخل فيها الرجال والنساء أيضا لأن الأصل من الأحكام النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا أن يأتي دليل يختص الرجال عن النساء، وهنا المسألة فيها على الغالب أيضا. وقال بحق امرئ مسلم له شيء يوصي به، دلالة على أنها المسألة مقيدة بما كان عنده شيء، يعني ليس له عنده شيء لا يطالب، ليس هنا في محل الخطاب. الذي ليس له عنده شيء يوصي به، لا عنده مال ولا حقوق له ولا حقوق عليه، فليس له، ليس في حقه مشروعية الوصية. يبقى كان هذا قيد له شيء، أما إن لم يكن له شيء المفهوم فإن ليست الوصية مشروعة هنا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيت ليلة أو ليلتين، وعند الترمذي تقريبا في رواية أخرى ثلاث ليال، فأهل العلم قالوا دل ذلك على الأمر مع جدية هذا الأمر وأهميته، لكن لما جاء التراخي في الليلة أو ليلتين أو ثلاثة أن المسألة ليست على الفورية بل هي رخصة، أن هو مسألة الترخص في أن يعني له أن يترخص في أيام أو ليالي حتى يكتب هذه الوصية. وهذا الذي جعل الجمهور بأن يقولوا بأن هي ليست على الوجوب وأنها هي على الاستحباب، والبعض قال بأن الترخص هذا ليس المقصود منه الوجوب والاستحباب، لا ده هو رخص للعسر والمشقة، قد يشغل المرء لأشياء في أعماله فينسى فجعل له فترة لكن له عليه أن يكتب الوصية إن كانت فيها حقوق للناس، وهذا صحيح كما سنبين إن كان هناك شيء ولابد أن يوصي به حتى لا تضيع الحقوق سواء له أو للورثة أو عليه أو لباقي الناس. لو كان عنده أمانات مثلا، عنده أمانات يحفظها فلابد يكتب، لأنه لو مات ولم يبين هذه الأمانات تضيع حقوق الناس. فهذه تبين بأن الوصية في حق هذا المرء ستكون واجبة، من كان عنده أشياء لابد يبينها فتكون هنا واجبة. قال مكتوبة إلا وصيته مكتوبة، هنا فيها دلالة على مشروعية الكتابة، مشروعية الكتابة، ومشروعية الكتابة يعني جاءت في الشرع في أكثر من في أكثر من وجه. جاءت المشروعية الكتابة في الدين، وجاءت مشروعية الكتابة في البيوع، وجاءت مشروعية الكتابة في إرسال الرسائل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقيصرة وكسرى يدعوهم لدين الله عز وجل. فبل أعظم من ذلك كله جاء مشروعية الكتابة للسنة، تدوين السنة، وقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أنه يكتب الرسائل للملوك والرؤساء يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. فقلنا هنا دلالة على مشروعية الكتابة، ثم أصبح الخلفاء الراشدين بعد ذلك استنوا في ذلك بفعلوا سجلات بقى لدواوين الجند ودواوين لأصناف الزكاة للمستحقين الزكاة وسجلات للتجار وغير ذلك، فأصبحت الكتابة يعني متعامل بها ومشروعة إلى يومنا هذا. ففيه جواز العمل بالكتابة كما يعني جاء في هذا الحديث ونص عليه علماؤنا. المسألة معنى ونواد في الكتابة في الوصية، تتفرع على هذا الكلام مسألة مهمة، الوصية المكتوبة. هل لو كتب الرجل وصية أو يعني المي الذي مات بعد ذلك وكتب وصية، هل مجرد كتاب الوصية تكون كتابة الوصية تكون نافذة أم يحتاج إلى إشهاد على هذه الوصية؟ إن هنا الحديث بين الوصية مكتوبة. طب كتب الوصية، هل يجب الإشهاد على الوصية أم لا يجب؟ اختلف أهل العلم في ذلك. المالكية والحنابلة قالوا لا يشترط الإشهاد، قالوا لا يشترط الإشهاد في الوصية، خاصة إن كان خط الرجل أو الذي كتب معلوم. وقالوا أيضا إن كان ليس هناك كشط أو تحريف أو تعديل في هذه الوصية، فقالوا العمل بالوصية المكتوبة وإن لم يتم الإشهاد إليها، الإشهاد عليها، خاصة لو علم أن هذا هو خطه وكان الخط له معلوم، فتقام الحجة بذلك وتنفذ الوصية. وهذا قول كما قلنا الإمام أحمد وأيضا الإمام مالك على أن الوصية تثبت وتقع وتنفذ وإن لم يكن عليها إشهاد. الشافعية والأحناف خالفوا في ذلك، قالوا لابد من أن يشهد على الكتابة في الوصية المكتوبة، لأن الوصية قد تكون شفوية فيشهد، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين. لا، الآية الأخرى ستأتي معنا، وأشهد ذوي عدل من لا لا فإن لا إيش فإن استحق عليهم الأوليان، هذه الآية أريدها من أولها إيش؟ فأخران يقومان مقامهم الذين استحق عليهم الأول، الآية أنا أريدها اللي فيها كتب عليكم إذا حضر لا الله مستعان شهادة بين إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم، اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم، فقالوا هنا الإشهاد، هذا الإشهاد الشفوي، أراد أن يوصي شفوي فيأتي باثنين فيشهدهم على هذه، هذه لا إشكال فيه الإشهاد، هذه الآية جاءت في الإشهاد الشفوي. كلامنا في الكتابة في المكتوبة، فالشافعية والأحناف قالوا لابد من الإشهاد، لابد أن يكتب ويشهد، فيقول لهم إما يقول لهم هذه وصياتي المكتوبة بهذا الظرف، إما يقرأها عليهم فيشهدوا على القراءة، والبعض قال ذلك يعني يقرأ الوصية عليهم فيشهدهم على أنهم قرأوا، فذلك لما يشهدوا يطلبون في الشهادة فيشهدون على أنهم سمعوا الوصية منهم المكتوبة هذه، أو أن يكتبها ويغلقها ويقول لهم هذه وصيتي المأمولة الذي قد كتبتها، فيشهدهم على أنهم كتبوا وصية وهم يشهدون على كتابة هذه الوصية. اشترط كما قلنا الشافعية والأحناف قالوا لأن الخطوط قد تتشابك، فالخطوط قد يعني تتشابه أصالة، ولا ندري هذه الوصية خاصة بها أم لا، فلابد من الإشهاد. والمسألة خلافية طبعا، الشوكاني أيضا رجح قول الحنابلة والمالكية على أن إذا منعت الكتابة الوصية المكتوبة بغير إشهاد قد تتعطل المصالح ويعني يقف كثير من تنفيذ الوصايا، فقالوا إذا علم أن هذا الخط خطه وأن ليس فيها قرائن يعني تبين أن ممكن الوصية يكون قد غير فيها، فهنا تجوز الوصية المكتوبة من غير إشهاد. والحيطة تقول يعني بأن الإشهاد أولى، الحيطة تقول في ذلك بأن الإشهاد، وقول الشافعية والأحناف بأنه لابد فيها من الإشهاد. نعم يا الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنين ذوي عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض، يعني جزاك الله خير. فنقول هذه طيب، ندخل الان في حقيبة، هذه بينا مسألة الكتابة، حكم الوصية، هل الوصية واجبة ام مستحبة؟ مستحبة على طول، واجبة في اختلاف فقهاء المذهب. ايه يا شيخ؟ فين؟ فصلتم فيها يعني مالاش نتكلم ولا ايش؟ خلاص مستحبه ولا واجبه؟ حضرتك حضرتك استدللت ايتين من الوصيه الواجبه، احنا استدللنا ان الوصيه واجبه، قلنا الشيخ بيتكلم على ان هي مكتوبه تبقى يعني حكم الوصيه اصاله، هل المرء وجب عليه ان يوصي ام الوصيه استحبابا؟ هذا اللي نتكلم عنه. طب نبين اولا في امر متفق عليه وفي أمر مختلف عليه. الأمر متفق عليه أنها وجب الوصية فيها إن كان على الرجل دين مثلا، وهذا الدين عليه لحق للناس، فلا بد أن يوثقه. فإن وثق الدين انتهى، إن لم يوثق الدين وجب عليه كتابته في الوصية. أو كان عنده أمانات تضيع ولا غير موثقة، فأيضا وجب عليه أن يكتب هذه في الوصية. هذا متفق عليه، يعني لأن الديون غير مثبوتة فالحقوق قد تضيع، فهنا يجب عليه أن يكتب ذلك في الوصية. أو مثلا توثيق الدين يكون في ورق مكتوب إن في دين علي لفلان، مش وصية بقى، في ورقة وماضي عليها إجراءات، ورق توثيق دين كتابة. أو كان عليه كفارة من الكفارات ولم يؤديها، فلابد أن يكتبها. أو كان عليه نذر أيضا وهذا النذر لم يؤديه، فيجب، لأن هذه حقوق كلها لن يعني يعفى عنها إذا حدثت الوفاة. قال نذر مثلا يذبح كذا، نذر أن يتصدق بكذا، نذر أنه يفعل كذا، فهنا عليه أن كانت عبادات المالية هذه، وهي في حق الكفارات، النذور، الديون، الأمانات وغير ذلك، إن لم يشهد أحد على هذه الأمور أو كانت موثقة وجب هنا أن وهنا وجب ال ال ال الوصية، وجبت الوصية. يبقى هذا اتفاق. النزاع بعد ذلك إن كان ليس هناك حقوق أو ديون. فإحنا قلنا من قبل أن الوصية قد تكون لمال أو قد تكون لأمر غير المال أصالة، يعني ممكن تكون لقربات، شيء مستحب لقربات أو لشيء مالي. فهنا لم يكن الحالة الأولى التي قلنا اتفاق بين أهل العلم أنه وجب عليه أن يسجل ذلك أو يفعلها في الوصية يكتبها. طيب التي ليست ذلك، ليست دين ولا حق واجب، ولا لكنه على سبيل الطاعة أو القربة أو أن يتبرع بمال أو يوصي بشيء، هذه مستحبة أم واجبة؟ مين قال واجبة هنا؟ مستحبة. طب اللي هيقول واجبة بعد كده يجيب الأدلة، ما دام اللي هيبتي بقى في أحكام يجيب لي الأدلة، عشان طالب العلم لما يقول حكم يجيب لي أدلته معاه. أنا هنا بنتناقش عشان نجيب الأدلة. الآن القول الأول قول الجمهور، عندنا ثلاثة أقوال، أنا قلت ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قول الأول وقول الجمهور العلماء من الأئمة الأربعة، وهو الراجح، لذلك أنا قلت التفصيل، ما أحد يقول لي كده واجب ويقول لي مستحب من أول مرة. أنا فصلت الآن، قلت في أمر متفق عليه ده واجب، في أمر متنازع عليه ده في الخلاف بقى، هل هو واجب ولا مستحب؟ فهذه في ثلاثة أقوال. قول الأول قول الجمهور من الأئمة الأربعة أن الوصية من الأمور المستحبة، أن الوصية بهذه الأمور التي هي مستحبة هي مستحبة، يعني ليس عليه، يعني ليس على المرء أن يوصي، ليس عليه وجوبا أن يوصي. هذا القول الأول، نلخص الأقوال ثم نأتي بالأدلة. القول الثاني قول ابن حزم من الظاهرية، وهو قول الزهري أيضا، قالوا بالوجوب، ونقل الوجوب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر والزبير وطلحة. الظاهرية ومن تاني؟ والزهري. الزهري؟ نعم، وبعض التابعين، لكن نقلوا الوجوب. ابن عمر وطلحة من تاني؟ والزبير. القول الثالث فرقوا، قالوا تجب الوصية لغير الوارثين من الأقربين، يعني تجب الوصية إن كنت ستوصي لغير الوارثين من الأقربين تجب. طيب اللي استدل بالوجوب، نأخذ اللي استدل بالوجوب، استدل بعموم الكتاب والسنة. ده القول الأول صح؟ القول الأول الجمهور بالاستحباب، خلينا نأخذ الوجوب. قول ما قلت، القول الأول قول الجمهور من المذاهب الأربعة بالاستحباب. شيخنا ولا قال وجوبا يوصي ان كان عليه دين، ده قول ايه؟ لا ده قول اتفاق العلماء خلاص، يعني انت كنت مسافر معانا ولا ايه؟ احنا قسمنا، انا ارجع تاني كده الاول، انتوا مش مركزين. ايوه شيخنا حضرتك، يعني الحديث لازم يخلص قبل ما الوقت يخلص ان شاء الله. انا قلت يا اخوه الاول نفرق في بقى، في موضع اتفق عليه العلماء مش محل نزاع، وهو من كان عليه دين او له عنده امانات أو كان عليه كفارات، كان عليه نذور، أو كان له حقوق وليست موثقة، فلابد يوصي حتى لا تضيع الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه فيؤديها عنه الورثة، ينذرون عنه، يخرجون الكفارة عليه وغير ذلك. هذه واجبة ليست نزاعا بين أهل العلم. النزاع في غير ذلك، هل الوصية بعد ذلك يوصي بشيء مستحب، يوصي بطاعة يفعلونها، يوصي بصدقة، يوفي، هل هذه واجبة؟ يعني كل واحد لازم يوصي أم هذه مستحبة؟ قلنا ثلاثة أقوال، قول الأول قول المذاهب الأربعة بالاستحباب، قول الثاني قول ابن حزم من الظاهرية والزهري، ونقل عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر والزبير وطلحة بالوجوب. وقول الثالث إن كانت الوصية لغير الوارثين من الأقربين فهي واجبة. قول مين باشا؟ قول الثالث كانت جيد. طب يمكن يأتينا وأنا بشتغل معك، أنا مش فاكر مين القابل تفصيلا، قد يقول الملكين بس عشان ما تضبطه. قال نرجع بقى للوجوب، راس سيف طيب. قول الوجوب استدلوا بعموم قول الله عز وجل، كتب عليكم اذا حضر احدكم، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الى الاخر. قالوا كتب هنا ايه بالالفاظ ايش؟ الامر والاوامر الوجوب، احسنت، من الوجوب، فدل ذلك على وجوب الوصية. من كتب عليكم، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، فكتب هنا من الفاظ الوجوب، يا ايها الذين امنوا، طبعا الايات. طيب ومن قوله تعالى من بعد وصية، من وصية او دين يوصى بها او يوصي بها. والله انا قلت الوجوب، والله انا قلت الوجوب، انت انا قلت اقول بالوجوب، ايش مش مهم العدد فين يا سيد، قلت اقول بقول الوجوب، ادله قول الوجوب، ايش الاشكال عندكم؟ انا سمعت القول الاول فرجعت على السنة. انا ما قلتش قول الاول، قلت اقول بقول الوجوب، يعني ده كده وجوب. هو انت شايف كتب عليك كنت بقى ايه؟ ايوه. طب ده شفنا الوجوب اللي هو مين، اللي هو ابن حزم ومين تاني؟ الزهري والزهري وابن عمر وطلحه وزبير. فيها سيد انت متخانق النهارده؟ لا هي القصه مش كده، اقول لحضرتك بصراحه في صراحة حد بيكتب اسمه. عشان كمان رجعت القول الأول على صحيح. شيخ أنا رجعت الموضوع ثالث مرة والله. لا في حاجة عندك النهاردة. طب أنا قلت كتب، يعني فوت طلعت أنا بتكلم في قول الوجوب، خلاص قلت كتب عليك وأنا بتكلم في أدلة من قلب الوجوب. طيب هذه الآية، والآية الثانية من بعد وصية يوصي بها أو دين. فهنا بين الله عز وجل لا تقسم التركة ولا يوزع الإرث إلا حتى تخرج الوصية. طبعا الدين قبل الوصية كما يأتي، لكن حتى لا تقسم التركة ولا يخرج الإرث حتى تخرج الوصية أولا، دل ذلك على إيش؟ إن الوصية مأمور بها، لأن الوصية قدمت على الإرث وقدمت على غير ذلك. هم استدلوا بذلك أصحاب القول الجمهور، ثم استدلوا مش الجمهور ابن حزم، ثم استدلوا بالحديث الذي معنا حديث الباب، قالوا ما حق امرئ مسلم، وحملوا الحق على الوجوب ايضا، فقالوا ان لم يكتب يبقى مفرط، يكون مفرطا في هذا لانه حق اوجبه الله عز وجل عليه. طيب يبقى هنا معنا الايه الاولى والثانيه وايش والحديث الذي مع حديث الباب استدلوا على الوجوب. ندخل في القول الثاني، قول الأول اللي هو قول الجمهور بالاستحباب، قول اللي انت سألت عنه الآن، قول داود من الظاهرية والشعبي والنخعي اللي هو قالوا اللي هو الثالث عندكم اللي هو انها تجب لغير الوارث. سألتني من الذي قاله اللي هو القول الثالث اللي قالوا لغير الوارث من الأقربين. نعم قال به داود الظاهري، داود والشعبي والنخعي، خلاص كده الشعبي والنخعي، ابراهيم النخعي والشعبي وداود بن الظاهريه قالوا تجب لغير الوارث من الاقربين. يعني ابن حزم خالف داود يعني عنده نعم خالف. طب جابوها منين؟ قالوا الايه الاولى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف، صح، فيها وجوب، خرج الوالدين بقية المواريث، ماشي، بقية المواريث وتبقى الأقربين. أحسنت. قال إيش؟ خرج الوالدين اللي في الآية هذه اللي فيها الوجوب اللي استدل بها الظاهرية ابن حزم بآية المواريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال لما نزلت الآية قال نسخت هذه الآية بآيات المواريث في النساء، ثم قال قد أعطى الله كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولما أهل العلم قالوا حديث صحيح قد أعطى الله كل حق حقه ولا وصية لوارث، قالوا أعطى الله في آيات المواريث في سورة النساء، فقالوا إذا الآية كتب عليكم صحة عليكم الموت الدرجة خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخنا الوالدين بآيات المواريث وتبقى الأقربين على الوجوب الأصلي، فقالوا إذا الوصية للأقربين من غير الورثة واجبا. سيف واضحة؟ خلاص؟ طيب قدر الأول بقى لأول استحباب. جميل. طيب الجمهور قالوا أولا آية الوصية الوالدين والأقربين نسخت بآية المواريث، والذي جعلها منسوخة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قد أعطى الله كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذه قالوا طبعا على خلاف النسخ الصحيح، نقول بأن طبعا في خلاف بين الأصوليين هل القرآن ينسخ القرآن؟ نعم، طب السنة ينسخ القرآن على خلاف بعض قال لا لأنه الأدنى ينسخ الأعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، والشافعي امتع يعني ابدع في هذا الكلام في كتابه الرساله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرى بان السنه تنسخ القران ولا القران ينسخ السنه، يرى القران ينسخ القران والسنه تنسخ السنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقا، من الذي اعطى؟ الله، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم النسخ الى الله في الكتاب، لذلك قالوا ايات المواريث هي التي نسخت ايه الوصيه، واما لا وصيه لوارث هذا تقييد وليس نسخ، تقييد بعد ذلك اخراج جزء من الوصيه في حدود في باخراج الورثه من الوصايا، لكن الاصل بان ايه وجوب الوصيه التي جاءت كتب عليكم اذا ترك احدكم الموت ان ترك خير الوصيه نسخت بايات المواريث، فقال الجمهور اذا نسخ الوجوب بايات المواريث وقد نزلت ايات المواريث للورثه للارث فقط، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا وصيه لوارث ايضا اكد على ان الوارث لا الوارث لا يدخل في الوصية، فنسخ الوجوب، فنسخ الوجوب في ذلك، وردوا على يبقى هما بيردوا على من قال بالوجوب، وردوا على الحديثة معنى جمهور، خلاص انتهينا، جمهور خلاص بيرد قال ليش يعني الاستحباب، قال نسخت آية ما هو اللي تعلق بالقول اللي قال بالوجوب واللي قال بالوجوب لغير غير الورثة الآية الوصية، هم الجمهور قالوا الآية نسخت الوجوب في الوصية نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أعطى الله كل ذي حق حقا، فخلاص انتهى الوجوب في الآية ككل نسخ، فأصبح الآن إيش إن المسألة على الأصل الاستحباب نسخ بالآية بتاعت المواريث، نعم، ونسخ في بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أنسب ما هو أشار بقى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إن آية المواريث نزلت فأنزلت نسخت آية الوصية، فنسخت الوصية من الوجوب خلاص، بس طب ما فاضل اللي هو الاقربين، يعني قلنا ما هو هذا الذي يريد ان يقول اصحاب القول الثاني، يعني الجمهور قال الايه نسخت، طيب الايه كلها نسخت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى الله كل ذي حق حق، ثم قال ولا وصيه لوارث، فترك الامر بعد ذلك نسخت الايه كلها بايات المواريث وظلت الوصيه على الاصل، لكن هي ارث الوصيه شيخ لا وصيه لوارث، طيب يعني دي حديث، نعم، لكن ايه الوصيه فيها وصية للورثة اللي هم الوالدين ووصية لغير الورثة كذلك، هيبقى قول الثالث أقوى. طب بس نخلص الأدلة، نخلص الأدلة، ناخد الأدلة بس الأول، قال الدليل الأول زينا للجمهور إن قالوا إن آية الوصية نسخت بآية المواريث، طيب ثم قالوا ما حق امرئ مسلم، قالوا أنا نحمل هذا الحديث على وجوب الوصية في الديون، يعني لا اكثر من التخريج الاول ان الحديث هذا يحمل على الامر المتفق عليه بان الوصيه الواجبه الحق هنا الوصيه التي تكون في الديون او تكون في الحقوق، وهذا المتفق عليه مع مع مع مع, مع, مع العلماء يعني الذين اتفقوا عليهم في ذلك، فقالوا هنا يبقى اذا، وهذا الذي قاله الشافعي، ان الشافعي قال ان ما الحزم وما و و وما ال ال الاحتياط للمسلم والذين قالوا بمكارم الأخلاق، فقالوا إما نقول الحديث سيحمل ما حق على انه مقصود به على لو على ظاهره يقصد به الوصيه الواجبه التي هي على الديون على اصحاب الديون، او نقول بالمعنى الاخر ان الحق يقصد به مكارم الاخلاق او يقصد به الاحتياط كما جاء فيما حق على كل على كل مسلم ان يغتسل مره في الاسبوع، او حق على كل مسلم ان يغتسل مره في الاسبوع. طيب هذا دليل اخر. ثم استدلوا ايضا الجمهور على ان لو كانت الوصيه واجبه لما كان لما جاز ان تقسم التركه الا بعد اخراجها. يعني ايش؟ قالوا انتبه عشان دي دقيقه من باب النظر. هم قالوا لو كانت الوصيه واجبه معناه ان كل واحد لازم يوصي في ايش؟ في ماله. ان لم يوصي اقل اكثر الوصيه ايش؟ الثلث. طيب قالوا الجمهور ليش؟ لو هي واجبه معناها ان كل واحد مات قبل ان نقسم التركه لابد نخرج الوصيه. ان كانت لي وصيه مكتوبه او شفويه نخرجها، لم يكن الثلث يحجز لانها واجبه. كاننا نقول بان واجب على كل من عنده مال ما لا يزيد على الثلث وصيه، لان هو لو لم يوصي هو في حياته فقد خالف الواجب، فننفذ ذلك بعد موته. انتم متصورين المساله؟ الذين قالوا بالوجوب يعني هو لابد يوصي، لابد ان ايش؟ فصل. قلنا استكمالا للجمهور قالوا اذا كانت الوصيه واجبه لا لازم قبل توزيع التركه ان تجنب الوصيه. كتب وصيه اخرجناها، لم يكتب وصيه جنبنا الثلث على اقصى تقدير قبل التوزيع، وهذا لا يقول به. دل ذلك على ان الوصيه ليست بواجبه، لانه لو كانت واجبه وفرط في الوصيه قبل موته ونقول كان عليك ان توصي فنقول سننفذ عنك الوصيه ونجنب ذلك، وهذا لا يقول يعني لا يقول حتى من قال بالوجود. وهذا من اقوى يعني نظرا طبعا الادله على الاستحباب، لكن احنا بيناها اثرا في النسخ وبيناها في الحديث تفسير، وهذا ايضا من النظر. ونقول ايضا ورد ان كثير من الصحابه لم يرد عنهم لم قد اوصوا، بل الذين ورد عنهم الوصيه اقل، يعني غالب الصحابه او كثير من الصحابه لم يرد عنهم بانهم اوصوا في حياتهم يعني وصية، إلا البعض كما سيأتي معنا في مسألة حديث الثلث الثلث كثير لسعد أن أبو بكر أوصى رضي الله عنه، عمر أوصى، الرحمن بن عوف وغيره أوصى، لكن لم يتواتر أن كل من كان من الصحابة كان يوصي. فالدلالة على من الجمهور قول الجمهور على أن الوصية مستحبة هذا يعني يستدل به أيضا فتوى لابن عباس لما جاءه رجل عنده 700 درهم أراد أن يسأله في الوصية قال اجعلهم لورثتك، على أنه رأى أنهم قليل قال اجعلهم لورثتك ليس عليك وصية. فدل ذلك 700 درهم، رجل معه 700 درهم أراد يستشير ابن عباس في الوصية فأرشده قال اجعلهم لورثتك، يعني ألا يوصي بهم المبلغ ليس عليك وصية، وهذه ستأتي إن شاء الله بعد ذلك. النظر قالوا لو كانت الوصية واجبة للازم أن تتجنب الوصية حتى ولم يوصي الرجل لأنه فرط في الواجب. فكمان إحنا لو رجل عليه دين ومات مش لازم نخرج الدين من التركة، علينا نذر أو كفارة فنخرجه من التركة عشان نؤديه. قالوا لو الوصية واجبة لأخرجنا قيمة الوصية الثلث وأخرجناها قبل توزيع التركة، وهذا لا يقول به لا القول الأول ولا القول الثاني. فنظرا دل ذلك على أن الوصية على الاستحباب، وصى قلنا عملنا بها، لم يوصي لم نعمل بها. طيب طب يا شيخ قلنا أن هو دليل القول الثالث، أنا أريد بس سريعا عشان خلاص يعني أنا أنت خلاص ما قول الجمهور هو الراجح أن الوصية مستحبة. أيوة لكن قلنا أن الوصية منسوخة بقت الموارد كلها يعني. طيب بس هي حته ان هي غير الاقربين يعني ايش فيها انت؟ هو اللي بيقول انت هو عايز يتكلم في نسخ جزئي، مفيش نسخ جزئي. طيب انت تتكلم كانك هتتكلم في مساله اصوليه اخرى بان جزء من الايه نسخ، كتب عليك ذو الحضر حتكون موت ان ترك خلا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا الى اخر الايات، فانت تقول بان نسخت في الوالدين وبقيت في الباقي. نقول لا، الآية خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أعطى كل ذي حق حقه، لأن الأول كان أنت واجب توصي ليهم كلهم، للوالدين والأقربين، وكانوا في الجاهلية قلنا أنه يوصي بما يريد، فرفعت الوصية الواجبة هذه كلها وأعطى الله عز وجل لأهل الإرث. الناس إما يكون كليا، لكن الناس الجزء ده لا. هذا خلاف بقى أصول بعيدنا عنه الآن، لأنه هو يعني فيه، لكن اللي هو أصالة أنه رفع الحكم كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قد أعطى كل ذي حق حق ولا وصية لوالد، فقالوا بالنسخ في ذلك. ملخص ما تبقى في الحديث على أن بعض أهل العلم لما أرادوا أن يتكلموا في الوصية بعد أن قلنا أن واجبة مستحبة، قالوا الوصية تشمل الأحكام التكليفية الخمسة، يعني قد تكون واجبا، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة. فقالوا تكون واجبة في مسألة الديون وإثبات الديون والحقوق والنذور والكفارات وغير ذلك. مندوبة، رجل عنده مال ويريد أن يعني يصل آخرته بدنياه أو يصل مماته بحياته، فمندوب له كان عنده مال كما جاء سيأتي معنا حديث سعد بن أبي وقاص أن يوصي بما فيه يعني امتداد من الصدقات الجارية أو غير ذلك. فقالوا هذه مندوبة لمن عنده من الأموال، فتركوا المال لن يفقر ورثته، لأن الورثة عندهم مال كثير فسيأخذون من التركة. وقد تكون الوصية مباحة، يعني ليست فيها على الإباحة، ككثير من الصحابة مثلا كان أوصوا، مش كثير، أنا أسف، أربعة من الصحابة أوصوا المقداد وطلحة وعثمان رضي الله عنهم وابن مسعود، الأربعة أوصوا بأولادهم للزبير، يعني أوصوا الزبير أن يتعهد الأولاد بعدهم، وكان عثمان وطلحة وابن عباس وابن مسعود المقداد قلت وعثمان وطلحة وابن مسعود أوصوا بأولادهم كل واحد على ليه الزبير أن يراعيهم وتولوا شؤونهم بعد ذلك. فغير ذلك. وقد تكون الوصية محرمة كما قلنا بأنه يوصي ثلث مصر، لا هذه مش هنقول محرمة، ثلث لأحد الورث هذه لا، يعني يوصي بفعل منكرات محرمة، يوصي بفعل منكرات بإقامة بدع كان لو يحدث في النوائح عن نائحة الميت أو يتبرع لأماكن محرمة، قلنا هذه اللي هي الوصية التي تكون محرمة، أو تكون أو يريد أن يضر الورثة، لو أنت تقول ذلك بقى يريد أن يضر الورثة، لا يريد أن يضر الورثة. ما هو يا شيخنا لو هو خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى محرمة؟ لا، ما هو مش هنقول محرمة، هذه هو تجاوز، ما هو مش هتمر الآن، إنه حتى لو هو وصى بزيادة عن الثلث ستأتي معنا المسألة على إما نقول موقوف على جسد الورثة، أو كما قال الظاهرية أنها باطلة ولا تحسب، والصحيح قول الجمهور موقوف على جسد، لكن هذه ليست محرمة، هو ممكن يجهل، يعني احنا نتكلم الآن أن أوصى بشيء محرم في ذلك. وقد يكون الوصية مكروهة، ويمكن تظهر الوصية المكروهة بالتمييز بين الأقارب، يعني مثلا الأقارب غير الورثة، فهو مثلا أراد أن يوصي أعطى البعض ولم يعطي البعض، وقد يكون الاثنين على درجة واحدة، يعني مثلا عنده على درجة واحدة فميز البعض عن البعض فأوغز في الصدور، لا نقول مكروهة، يعني ميز بدون أن يميز، فكان الأولى له كان سيعطي الأقارب أن يحاول أن يعني يوازن بين ذلك. فالبعض قال أن هذه قد تكون مكروهة، لذلك قالوا الوصية يدخل فيها الأحكام التكلفية الخمسة. نقول هذا، وصلنا لنهاية الحديث الأول ونقف عند الحديث الثاني، حديث سعد بن أبي وقاص، من الوقت قد أدركنا، لو فيها أسئلة نستقبلها في خمس دقائق فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك.